هذه الرحلة المباركة الميمونة لطلب العلم في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام مأرز الإيمان، وفي الجامعة الإسلامية، هذه الجامعة المباركة التي أسست على خير وتقوى من الله سبحانه وتعالى، فيحرص على أن يغتنم وجوده في الجامعة ووجوده في المدينة على التزود والتضلع من العلم والأخلاق والآداب، ثم إذا رجع يؤدي زكاة هذا الخير، فإن زكاة العلم بذلة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإذا رجع يتعهد أهله إخوانه قرابته جيرانه، ويضع لنفسه برنامجا، وعدد من الطلاب يمضي ومعه برنامج يعزم على أن يوفيه في رحلته، أشياء تتعلق به هو، وأشياء تتعلق بمنافع يريد أن يوصلها إلى الآخرين. يعني مثلا بعضهم يضع من برامجه أن يحفظ مجموعة 40 النووية أو الأصول الثلاثة، وأن يجعل هذا وسيلة لنفعهم وثبات هذه الأصول عنده، فيراجع وهو يسمع هؤلاء، ويراجع أيضا ليلقي لهم تفهيما وتوضيحا للمعاني والمضامين، فينتفع وينفع، يستفيد ويفيد، ويحرص أن يكون في ذهابه إلى بلده بخلق رفيع غير الذي كان عليه سابقا. إن كان على خلق سابقا فليكن أزيد في الخلق، وإن كان على قصور في الخلق فليرجع بخلق فاضل وأدب رفيع مع الوالدين ومع الأهل ومع الجيران، ومع حتى يروا أثر العلم وأثر الجامعة وأثر المدينة عليه في خلقه وتعامله وأدبه، وأن ينتبه إلى قضية مهمة جدا للغاية، وهي أن يكون قدوة، وهذه مهمة جدا. الآن عندما يرجع إليهم من المدينة وقد أمضى السنتين أو الثلاث طالبا للعلم الشرعي في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا وصل وهم يتطلعون إلى أشياء يستفيدونها منه، ثم يفتقدونه في المسجد وخاصة صلاة الفجر، يفتقدونه في المسجد، إذا وقف يحدثهم بكلمة، العباد في المسجد ما تقبل نفوسهم شيء من، ما تقبل شيء مما يقول، إن حدثهم حتى لو كان بأشياء مفيدة نفسهم ما، لأنهم يفتقدون في فريضة عظيمة يثقل رأسه عنها ينام، بعضهم يطيب له السهر إذا رجع مع زملائه ومع أصدقائه وأصحابه، ثم يكسل عن صلاة الفجر، وهذه مصيبة من أعظم المصائب، مصيبة من أعظم المصائب، فلا يفتقدون، بل ينبغي أن يكون في الصف الأول، حتى لا يليق بطالب العلم إذا رجع إلى بلده أن يشاهده العوام في الصف الأخير كل يوم بقي عليه ركعة وركعتين وثلاث، ما يليق، بل ينبغي أن ينافسهم على الصف الأول والتبكير للمسجد، وأن يجلس مطمئنا يروا أثر العلم عليه. أما إذا رجع إليهم ووجدوا أن بعض العوام يغلبونه في العبادة، العلم لماذا؟ أليس العلم من أجل العبادة والتقرب؟ إذا كان تعلم وتعلم وتعلم ثم العوام في العبادة في الفريضة، فريضة الله سبحانه وتعالى أفضل منه، أين أثر العلم عليه؟ وهذا مضرته على الدعوة شديدة جدا، مضرته على الدعوة شديدة. أحد الأشخاص يقول أنني مرة سمعت لواعظ كلاما قويا جدا أعجبني، يقول فأخذت أسأل عن بيته، قلت سأكون قريبا منه حتى أستفيد منه، قلت أصلي معه الفجر فما وجدته في المسجد، وجئت قلت عنه مسافر مرات، فسألت عن جماعته قال هذا ما يأتي صلاة الفجر، نادر أن يأتي صلاة الفجر، فرجع هذا وقد زهد فيما عنده. فالحاصل أن هذا جانب مهم جدا، أن يحرص على أن يكون قدوة للناس، لا يكون قدوة لهم فيه، لأنه سبحان الله إن رأوا عليه تقصيرا وتفريطا وأيضا رأوا عليه بعض المعاصي سيقول العصاة إذا كان هذا الذي درس هذه السنوات هذه صفته وهكذا ينام عن الصلاة نحن معذورين، ما تعلمنا مثله، ربما دخل عليهم الشيطان من هذا المدخل. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على اغتنام فرصة زيارته ويكثر من المكاسب العظيمة في رحلته. أسأل الله عز وجل المعونة للجميع والتوفيق والسداد والهداية إلى كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.